إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه معنا علينا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم. وقلنا أشرف العلوم على الإطلاق هو علم العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. شرف العلم لا يعرف إلا من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. فنسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، ونسأل ربنا جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ما ازداد المرء معرفة بربه جل في علاه إلا ازداد خضوعا وذلا وخشوعا له جل في علاه، وما ازداد علما به إلا ازداد رهبة ورهبة. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا مثل هذه المدارس. نسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياهم الإخلاص في ذلك، وأن يجعلهم ممن ينصر الله بهم الدين، وأن يسعدوا عند ربهم، ويجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعلنا معهم ممن يتعاون على البر والتقوى لنشر هذا الدين ولنصر سيد المرسلين ورفع راية لا إله إلا الله. ونعوذ بالله من أن نقع تحت قول الله جل في علاه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قد قال الله جل في علاه: سيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستعملهم لدينه. آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. ما زلنا مع الخطر المستطير والشر الذي إذا وقع على الأمة أعمل فيها ما أعمل فيها من التقطيع والتشرذم والتقطع، والمخالفة العظيمة التي تقع في عدم الاعتصام بحبل الله جل في علاه، وعدم الاتفاق وعدم الوفاق. واعتصموا بحبل الله جميعا. والله جل في علاه حذر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتفرق ويكون شيئا كالذين من قبله، وإن الله جل في علاه أمر أمرا جزما لهذه الأمة التي خلقها لمطلق القيادة والسيادة والريادة، لأن الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كونوا عباد الله إخوانا. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن ينضوي وتحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن الكونية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ويسوءنا ذلك، لكن هذا قدر الله قد نفذ وقد أتى على هذه الأمة، أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار. كلها في النار، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها لا تتسع هذه الفرق. ما يمكن أن تقول أن السنة والجماعة تتسع كل هذه الفرق، هي فرقة واحدة فقط هي التي فيها على الحق. قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فطلبنا تفسير الجماعة فقال: ما أنا عليه وأصحابي بأبي هو وأمي. فما زلنا في الكلام على الفرق النارية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار. ولما كانت كذلك؟ لأنها حادت عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ضيعت نفسها بمخالفة السير على ضرب الصالحين، ضرب السلف الصالح الذين اتسعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يقال فيهم يوم القيامة: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. نعوذ بالله من الخزان. تكلمنا عن اول هذه الفرق، وهي اول الفرق ظهورا ايضا، واول الفرق التي يظهر فيها الفساد العارم على هذه الأمة، هي التي أعملت السيوف في أهل الإيمان وتركت أهل الأوثان، خرجت على المسلمين فكفرت أهل الإسلام واستحلت دماءهم وأعرضهم. قلنا الخوارج هي أعظم الفرق فسادا، وهي أول الفرق ظهورا، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أتى بكلام شديد عليهم بوصفهم وبحدهم، وأيضا بين مآلهم بأبي هو وأمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: هم كلاب النار. وهذا كلام من أقوى ما يكون. قال: هم كلاب النار. وكان وجاء احدهم يعني يتنطع وهلك المتنطعون، يحسب انه يتقدم على الانسان تقى ويتقدم على الانسان خشوعا وخضوعا لربه جل في علاه، وعد من قصته فقال يا محمد اعدل، كانه جوز الظلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم من الاغمار الاغرار السفهاء الكل الذين يعني قد اودوا بانفسهم الى التردي ولا يدرون ويحسبون انهم يحسنون صنعا. فجاء هذا البئيس التعيس فقال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل، انها قسمة لا يرد بها وجه الله. فقال ويحك ومن يعدل الا ما اعدل انا، او في رواية قال له خبت انت وخسرت الا ما اعدل انا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من سينجو؟ قال خبت وخسرت ان لم اعدل انا. فقال عمر بن الخطاب في رواية قال خالد دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمد انا احد يقتل اصحابه. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئدئ هؤلاء اقوام يقرؤون القرآن، لتعلم ان المسألة ليست كثير صلاة ولا كثير عبادة. ترى كثير من الذين يكثرون العبادات ولا يدخل بشاشة الايمان لم تداعب القلب. قال ان سلم يخرج من جهد هؤلاء اقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وتحقرون قراءتكم الى قراءتهم او صيامكم الى صيامهم في رواية علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فإنهم لا يتدبرون كلام الله جل وعلا وما أنزل الله الكتاب إلا للتدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك ترى هم خرجوا على أئمتنا، خرجوا على الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بجنان، وهم يمشون على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، أبو عبيد بن الجراح في الجنة، لآخر ما بين أن السلم هؤلاء. وهم خرجوا فكفروا عثمان ثم كفروا علي ثم كفروا عائشة وطلحة والزبير وأصحاب الجمل ثم كفروا معاوية وعمر بن العاص، فهجموا على الصحابة الأخيار الذين أنزل الله عدالتهم من فوق سبع سماوات فكفروهم. فما لنا بعد ذلك وأفرخوهم في هذه العصور، خرجوا على المسلمين فكفروا ولاة الأمور فاستحلوا دماءهم كما سنبين، وخرجوا على كل المسلمين على العامة حتى العامة فاستباحوا دماءهم وأيضا أعراضهم وأراقوا الدماء البريئة دون روية ودون التقى ولا الورع. حتى أن منهم يعني من الطرائف أن منهم كان يدخل على المصلين وهو يصلي يسرق النعال الشباشة، والمسلم في مصر يعني الاخ الملتزم بيبقى باع الدنيا بأسرها وما عنده شيء يشفش بهذا، كل خمس سنين بيغيره. فالمفروض يعني لو ماشي حياته انتهى الموضوع، هياخد يقول من السنة يحتفي احيانا. فكان يدخلون المساجد يسرقون النعال، ليش؟ مفايدتين، اما لحاجة واما المقصود الاعظم هو ايه؟ نكاية ادخال الهم على الكفار اللي بيصلوا هنا، بس يصلوا وكفروهم كفر فيفعلون ذلك منهم. بل السفهاء هؤلاء مرضى حقا. فلذلك هؤلاء اخطر ما يكون الان في زمننا في عصرنا هؤلاء، لانهم افسدوا في الارض افسادا لا يعلم به الا الله جل في علاه. لذلك ما زلنا نفند اصول هؤلاء حتى ننظر في انفسنا ان كان فينا شبه هؤلاء او فينا بعض الحيدة من طريق السلف الى طريق هؤلاء، كنا اللهم نرجع اليك نتوب ونؤوب الى ربنا جل في علاه ونتعلم كيف نراجع انفسنا ونتوب الى الله جل في علاه من هذه البلية الدهماء. وان كنا بفضل الله على ضرب المرسلين عملنا لهم وننأى عنهم كما بعد المشرق على المغرب، فنحمد الله جل في علاه. ثم بعد ذلك نحارب هذه البدعة محاربة شديدة جدا لأنها عمالة الفساد في الأمة، وأيضا ننظر لهم بعين آخر كما سنبين الختام اليوم إن شاء الله، لأننا ننظر إليهم بعين القدر، لأن كل واحد منا ممكن أن يكون في هذا الصف ويكون بهذا الفكر، ولولا رحمة الله جل في علاه علينا لضللنا جميعا. قال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله، لا من نفسي ولا من ذكائي ولا من سيرتي الحسن. قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وهذا الذي سنبينه ان شاء الله تسنيدا لباقي اصول هؤلاء. ثم بعد ذلك نختم الباب بالكلام على كيفية التعامل مع امثال هؤلاء. طب. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه للحاضرين وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المارقة والحرورية والخوارج السابق لها خذلان خارقها. وطبعا قال باب الحرورية نسبة الحرورات كما بينا، والمقتل العظيم التي وقعت فيه الخوارج لأنهم خرجوا على أئمتنا، خرجوا علي بن أبي طالب وعلى عثمان بن عفان. والمارقة هذا أسوأ مسمى أو أسمى اسم يكرهونه جدا، أفأس ما تجدهم عندما يسمعون هذا الاسم يكرهونه جدا. لذلك أفرخهم في هذه العصور ألف كتابا مصنفا كبيرا فقط حتى يبين أن هذا الاسم ليس للخوارج. هم يعتدون بالخوارج، يقولون هذه قربة لله لا فعلاء بغبائهم المستحكم، لكنهم يبتئسون جدا إذا سمعوا هذا الاسم المارقة، لأن الإنسان قال يمرقون من الدين. فهم أول هذه المسألة على الذين ارتدوا في عصر أبي بكر رضي الله عنه وما ساعدهم ذلك. فالمارقة اسم من أسمائه. طبعا هم منهم فرق كثيرة جدا، المحكمة والأزارقة، ومعروف في هذه العصور من هم، معروف مش معروف، بس هو هذا الصدق أبرخهم. طبعا في أسماء كثيرة، مسميات كثيرة، منها ما ظهر في مصر بمسمى مشهور جدا التكفير والهجرة ليش يهجرون تهجرون، ده انتوا كفرتوا أنفسكم. عندهم خبل، أنا جلست معهم كثيرا قلت عندهم خبل والله مرضى نفسيا. فالغرض المقصود فيه أفراحهم كثير، وهم يتفقون في أصل واحد وهو استحلال دماء المسلمين واستحلال الخروج على أمة المسلمين وإعمال القتل فيهم، يحسبون أنهم أحسنوا صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب أهل النار. اللهم استعان. وعن سعيد بن جمهان قال دخلت على ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه فرد علي السلام فقال من هذا؟ قلت أنا سعيد بن جمهان. فقال ما فعل والدك؟ فقلت قتلته الأزارقة. قال قتل الله الأزارقة كلها. ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنهم كلاب أهل النار. قال قلت الأزارقة كلها أو الخوارج؟ قال الخوارج كلها. اللهم استعان. وعن أبي حفص أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى وهم يقاتلون الخوارج وكان غلام له قد لحق بالخوارج من الشق الآخر فناديناه يا فيروز يا فيروز هذا عبد الله بن أبي أوفى. فقال نعم الرجل لو هاجر. فقال عبد الله ما يقول عدو الله؟ فقيل له يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وعن علقمة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان يقول أمرت بقتال المارقين وهؤلاء المارقون. وعن يسير بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الخوارج؟ قال سمعته وأشار نحو المشرق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تيه قوم من قبل المشرق محلقة رؤوسهم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة وتربتها وكان بعثه مصدقا إلى اليمن فقال اقسمها بين أربعة بين الأقرع بن حابس وزيد الطائي وعيين بن حصن الفزاري وعلقمة بن علاس العامري. فقام رجل غائر العينين ناتئ الجبين مشرف الجبهة محلوق فقال والله ما عدلت. فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل إنما أتألفهم. فأقبلوا عليه ليقتلوه فقال اتركوه إنه من ضئضئ هذا أو من فئفئ هذا قوم يخرجون في آخر الزمان يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. جزاكم الله خير. أما هذه أحاديث وأحاديث أخرى كثيرة في الكلام على الخوارج. قد قال الإمام أحمد صحت الأحاديث في الخوارج من 10 أوجه وهذا أشبع فيها المقام الشرع لبيان خطر هؤلاء العظيم وكما قلنا الشر المستطير من هؤلاء. قلنا الخوارج كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أدركتهم لقتلتهم قد عاد وإرم. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحق مع علي لأنه العلامة على أن هذا الحق مع علي رضي الله عنه أنه يقاتل أمثال هؤلاء وهو الذي يقتل هذه الفئة الباغية الطاغية. نراجع مع الإخوة أصول هؤلاء الخوارج بعد ما تكلمنا على مساوئ هؤلاء وأنها أول الفرق المبتدعة التي ظهرت في تاريخ الإسلام. قلنا أهم أصول هؤلاء إنكار التحكيم. قالوا إن الحكم إلا لله. والعجب كل العجب أنهم يقولون بخلق القرآن كما سيأتي عجب. فهم يقولون الله جل وعلا هو الذي يحكم فكيف يحكم الرجال وعندهم القرآن مخلوق. لو نسبوا القرآن لنزل كورا كلاما لكنا عندهم شيء من العقل. الثاني أنهم كفروا علي وعثمان وأصحاب الجمل ومن راضي بالتحكيم، يقصدون بذلك موسى الأشعري وعمرو بن العاص وغير هؤلاء. أيضا من أهم أصولهم التي فندناها الأسبوع الماضي أنهم يكفرون بالمعصية. منهم من يكفر بالكبيرة ومنهم من يكفر بالصغيرة، لكن اندثر من يكفر بالصغيرة اندثر. وهنا بعض العلماء يرى أنه التكفير بالكبيرة في منهم كثير موجود وبعضهم تراجع عن ذلك في عصرنا هذا يعني. وبينا الأدلة على ذلك. الأصل الرابع لأنه الأصل الأصول عندهم هو استحلال الخروج على ولي الأمر واستباحة دمه واستباحة دم من معه. أيضا من أصول هؤلاء أنهم يرون تعطيل الصفات، يرون أن الذات أو صفات الله هي عين ذات الله. سيأتي التفصيل إن شاء الله ورد عليه. يقولون أن صفات الله هي عين ذات الله جل في علاه. أيضا ينكرون رؤية الله يوم القيامة، يرون أن الله لا يرى يوم القيامة. فهم كأدب اعتقاد عندهم إذا صح التعبير أنهم يأخذون يستقون ذلك من المعتزلة. أيضا من ذلك أنهم ينفون القدر، يقولون أن الله لا يعلم أفعال العباد ولم يخلق أفعال العباد، جعلوا العباد أربابا مع الله جل في علاه. أيضا ينكرون الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينكرون الشفاعة العظمى، ينكرون أي شفاعة؟ الشفاعة في أهل الكبائر، ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. إنه أصل عندهم من الأصول التي يمشون عليها أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، من دخل النار لا. وهذا سبب الوقوع في مثل هذا كما بينا أن البدع دائما السبب في ذلك إما الغلو أو الجفو أو الجهل المركب. وهم عندهم غلو وجهل مركب، عندهم غلو وجه مركب. وهؤلاء ييأسون الناس من رحمة الله جل في علاه ويقنطون الناس من رحمة الله جل في علاه. نقول الأصل العظيم الذي يتمسكون به الآن هو الخروج على ولاة الأمور. وإذا طيبنا هذا الأصل وبيناه هم يرون أن ولي الأمر العادل لابد أن نكون معه ونناصره، وأن ولي الأمر الذي لم يظلم ولم يكن جاهرا نناصره. لكنهم يرون ان ولي الامر اذا وقع في المعصيه فلا بد من خلعه ولا بد من قتله ولا بد من اسال الثمن ولا بد من عزله. فهم يخرجون ويستبيحون الخروج على ولاه الامور اذا اتوا بالمعاصي، اذا اتوا بالمعاصي لا بالكفر كما سنبين. والله لو كان اصدق الناس سيجوز الخروج كما سنبين. هم يستبيحون ذلك. وايضا يرون بانه ان اتى بمعصيه فقد كفر فلا بد من الخروج عليه. هذا اصل اصيل عندهم وهو مساله الامامه. عندهم الامامه يعني لا يشترط ان تكون من قريش خلافا للتصريح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويستبيحون الخروج على ولاه الامور. قبل ان ابدا في الكلام على هذا، انتم عشتم هذا الواقع المر المرير، من عاش في مصر راى ذلك. كانوا يستبيحون الخروج على ولاة الأمور، وحدث في مصر مقتلة عظيمة للأبرياء للأطفال للنساء، وكل ذلك كأنهم يقولون ببلاهة وسفاهة هؤلاء من القوم فهم منهم. كقول صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن قتل النساء من أهل الكفر والضلال، نهى عن قتل النساء والأطفال، فقالوا نحن نبيت القوم فلا نستطيع أن نميز بين الرجال وبين النساء والأطفال. قالوا هم منهم. هذا على من؟ على أهل الكفر. فهم يقولون ذلك على أهل الإسلام كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. هم حرب ضروس على أهل الإسلام والإيمان وتركوا أهل الأوثان. فاستباحوا الدم البريء بداعي أنهم يرفعون شعار الحكم لله جل في علاه، ويرفعون شعار تحكيم الكتاب على الناس أو تحكيم حدود الله، تطبيق حدود الله جل في علاه. أيضا في الجزائر حدث نفس الأمر. في الجزائر حدث نفس الأمر. وهذه خيبة ليست بعدها خيبة، ودمار ليس بعده دمار، وفساد ليس بعده فساد. وحتى لو كان منهم من يخالف الآخر في الفكر فقط يستبيح دمه. مصيبة. ليس عندهم ضابط ديني يزع هؤلاء أو يرعوي منهم المرء بأنه سيقف بين يدي الله جل في علاه يسأل عن الدم الذي يسيل. أسامة رضي الله عنه وأرضاه من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ليتني أسلمت اليوم فقط، ما أسلمت قبل ذلك. عندما قتل الرجل وهو غلب على ظن أن الرجل قال لا إله إلا الله إيش، متعوذا، قال هاربا منه خافا من السلاح، فقال يا رسول الله والله ما قالها الا متعوذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ انا يعني قابلت رجل في السجن منهم، رجل اخر يعني واحد تكلم بكلمه عاصف فكفره، فاخذ مسوره عليه وارادوا ان يضربوا، فالرجل ركع والله الرجل يقول لي بقسم يقيني، قال ركع الرجل، ورجل متشرد جاهل ما يعرف شيء ممكن يسب بدون ان يدري، المهم الرجل وقع في المعصيه، فالتاني كفره فوقع ركع على ركبتي وقال لا اله الا الله. قال ولو لابد انت مخالف الموضوع، اللي بيكفر عنده ما بيرجعش تاني للاسلام، مصيبه كبرى. فالغرض المقصود هذه البلاد والعباد يعني اختربت بسبب هذا الغلو الذي وقعوا فيه وبسبب الجهل المركب في دين الله جل في علاه. ففساد عارم جدا، سنبين المسألة على أصولها، وأبرأ إلى الله أن أبيع ديني بثمن بخس دراهم معدودة أو أبيع ديني بدون غيري، أنا ما أقول إلا ما أدين الله به، وسأقف أمام الله وتقفون معي أمام الله بين يدي الله، أنا ما أقول إلا ما أدين الله به فقط. وإن كنت يعني في بعض الأحيان في مسألة ما لا أظهرها كاملة، والله ما يكون ذلك إلا دينا أيضا لله جل في علاه، اتفاقا بالسلف الصالح الذين يوازنون بين المصالح وبين المفاسد، لأنها قوة وأمر ديني مقصود من مقاصد الشرع. الغرض المقصود ما سرد الآن، وأدعو الله جل في علاه أن يكون خلاصا لله جل في علاه هو ما أدين الله به، وسأبين ذلك وأدلل على ذلك من كتاب ربنا جل في علاه ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح. فمن كان عنده بينة غير ما نبلي بها وعلم غير ما نجد عندنا فليعلمنا به، ولو جهلنا شيئا حب الناس إلينا الناصح الأمين الذي يعلمنا ما جهلنا أو يعلمنا ما جهلنا. أقول أولا، إذا قلنا بأنهم قد استباحوا الخروج على ولاة الأمور وقد أسالوا دماء ولاة الأمور وأعملوا في الأرض الفساد، نقول الأصل الأصيل في ديننا هو أن لولاة الأمور حقا عظيما على الرعية لابد أن يؤدوا لهم، وإن بخس ولاة الأمور حق الرعية، وإن ظلموا وإن جاروا وإن فسقوا فلهم حق أصيل على الرعية لابد من أداته، ولابد أن يؤدي كل واحد من الرعية ما أمره الله جل وعلا. الجهة ولو كانت ملتزمة غير مفكة فهي مفكة في حين وأيضا متلازمة في حين. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنا أنظر في هذه الآية العظيمة من وجهين، الوجه الأول قال الله جل وعلا وأولي الأمر منكم، ما جعل الطاعة لولاة الأمور طاعة مستقلة كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إشارة بالعبارة وفيها تصريح من أمرات أخرى بأن ولاة الأمور يطاعون في الطاعات ولا يطاعون في المعاصي، فإن أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا تنزع يدا من طاعة كما سأبين من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشق عصا الطاعة بحال من الأحوال. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا يجرك ان دعاك او امرك ولي الامر بمعصية ان تشق عصا من طاعة بحال من الاحوال، لا تنزعن يدا من طاعة، فمن مات على ذلك مات ميتة جاهلية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. فاولا قال واولي الامر منكم، ولم يقل واطيعوا اولي الامر منكم، دلالة على انها منسحبة متبعة، ليست اصلا ولكنها فرع ولكنها تكون فرعا، فهي تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني الذي ينظر من هذه الاية في العموم، قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم عممه، سواء كان تقيا نقيا او كان فاسقا ظالما جائرا، وهذا من اراد ان يخالف فليأتينا بالدليل. قال الله جل في علاه الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، ما دام قد سمي ولي امرا، قد سميت ولي امرا وقد اتخذت ولي امرا وقد اخذ البيعة عليك انه من اولياء امورك، فعليك الطاعة ولو كان ظالما جائرا ولو كان فاسقا، ففسق على نفسه وظلم على نفسه وجور على نفسه، واما الطاعة فلا بد ان تؤديها امرا من الله جل في علاه، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباط ابن سارية عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني عورض بأنهم قالوا يتولى إذا تولى علينا أمراء يظلموننا يطلبون حقهم ولا يأتون الحق الذي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمرهم بالصبر قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال اسمع واطع وان درم ظهرك واخذ مالك. وهذا ايضا عظيم في مسألة السمع والطاعة من امر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الانسان في حديث ابي هريرة: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ثم قال: ومن اطاع الامير، يعني ولي الامر، ومن اطاع الامير فقد اطاع الله، ومن عصى الامير فقد عصى الله. انت بينك وبينه شر لابد ان تؤديه. انت الان بتتعبد الله جل في علاه في ولاه الامور، انت تطيع، وهذا حق اعطاه الله اياه، وهو سائلهم يوم القيامه عن هذا الحق. لا تحسبن ان هذا يضيع. الله جل وعلا قد فرض عليك فرضا جزما وامرا جزما وان خالف هواك ان تسمع وتطيع، وهو سائل ولاه الامور على هذا الحق الذي قد فرضوا على الرعيه من اجله. فلا بد ان تؤدي ما عليك وتسلم الله ما لك. ولذلك لما قيل ان السلم على المظالم التي يمكن ان تقع، قال: سل الله ما لك وادي ما عليك. فما عليك فلا بد ان تؤديه سمعا وطاعا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن عباده، قال بايعنا، او عباده بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في المنشط والمكره وفي عسران ويسران، في كل شيء، مظلمه او غير مظلمه، في رغد في غير رغد، في ضيق في ضنك، في اي شيء علينا السمع والطاعه. اسمع واطع في المنشط والمكره وفي يسرانا واسرانا، ان نسمع ونطيع. وايضا حديث جرير بن عبد الله البجري قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه. هذا اول اصل الاصول، على السمع والطاعه والنصح لكل مسلم. فهذا حق الرعيه، حق الولي على الرعيه، وهذا قد اسهبنا فيه في الكلام على اصول اهل السنه والجماعه، وبينا هناك ان من حق الرعيه ايضا الدعاء لهم، ومن حق الرعيه هو النصح لهم سرا كما بينا ذلك تفصيلا. وقلنا هذا حق لابد ان يؤديها المرء، يؤدي ما عليه كما امر الله جل وعلا في كتابه وامر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الامر الثاني الذي نتكلم عنه وهو المهم جدا هو حرمة الخروج على ولاة الامور. وان طغوا وان ضغوا وان ظلموا وان جاروا وان اخذوا حقك وان ضربوا ظهرك واخذوا مالك، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته، وقد اجمعت الامه على ذلك. هذا الاجماع مستند لكتاب الله ومستند لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. وان طغوا وطغوا وفسقوا لا يجوز بحال من الاحوال حرمه الخروج على ولاه الامور. نقل الاجماع الامام النووي، ونقل الاجماع الامام ابن بطال، نقل عنه الحافظ في الفتح الامام النووي قال: واجمع المسلمون على عدم جواز، او قال على حرمه الخروج على ولاه الامور وان فسقوا. قال: وان جاروا، يعني ظلموا، وان طغوا وبغوا لا يجوز الخروج على ولاة الامور. هذا حتى ولو الفسق ظهر لا يجوز الخروج. لما؟ سنبين الحكمة من ذلك. وايضا نقل الحافظ فتح ابن بطال انه نقل الاجماع اجماع المسلمين قاطبة على انه لا يجوز الخروج على الوالي وان فسق ظهرت منه الفسق او ظلم او طغى وبغى، لان الله جل في علاه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم اظهر انه لا خروج هذا الاصل، لا خروج، حرمة الخروج بقوله: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اذا لا خروج، لان الخروج عدم طاعة، والله قد امر بالطاعة، لكن اباح الله جل في علاه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم تشريعا الخروج عليهم في حالة واحدة، وهذه الحالة مقيدة بقيود وشروط كما سنبين. هذه الحالة في حديث عبادة بن الصامت عندما قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره وبعسرانا ويسرانا. قال: والا ننازع الامر اهله. عموما قال: والا ننازع الامر اهله، لا منازعة لولاة الامور في امورهم، والا ننازع الامر اهله. ثم قيد وخصص هذا التعميم فقال: والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اظهر الحالة التي يمكن الخروج فيها على ولاة الامور: الا ان تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. اذا لابد من توفر اول شيء هو الكفر البواح، الثاني ان يكون لنا فيه من الله برهان اوضح من شمس النهار. هذا القيد والشرط الذي قد اباح فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على ولاة الامور. قيد علماؤنا بما استقوا من الاحاديث قيودا اخرى، منها اولا القدرة على تغيير هذا الحاكم الكافر، الحاكم الذي ظهر ايش كفر، واي كفر مشتبه فيه مختلف فيه مسألة يقولون هذه فيها تأويل، لا فيها عذر، لا ده استحكم الكفر في حاله، قد اقيمت عليه الحجة وازلت عنه الشبهة والمسألة اوضح من شمس النهار، فاتى بالكفر البواح فقط هذه الحالة. وان يأتون بها والله لا يمكن لأحد ان يأتي بها بحال، ولو تقطعت القلوب وتفطرت لا يمكن لأحد أن يأتي به، لا بد أن تكون أولا كفرا بواحا، ولا بد أن يكون لنا في هذا برهان من الله جل في علاه، لنا فيه برهان من الله جل في علاه أوضح من شمس النهار. يبقى إذن المختلف فيه لا يكون كفرا. أيضا إذا كان هناك تأويل أو عذر لا يكون كفرا، لا بد أن يكون الكفر فيه قد استحكم وأقيمت الحجة وأزيلت الشبهة، نقول بعد ذلك لك أن تخرج. فإن خرجت لا بد من قيد وشرط آخر، أن يكون لك شوكة ومنع وقوة لاستطاعة عذاب عزه وتغييره، لأنك لما تقوم عليه وأنت ضعيف ايش اللي هيحدث؟ سيزداد طغيانا وكفرا، وأيضا سيزداد إعمالا في الفساد في الأرض وقتلا في أهل الإسلام وأهل الديانة. فأنت تكون قد أفسدت وما أحسنت، أردت أن تغير المنكر فأتيت بالمنكر الأعظم عند الله جل في علاه. فالشرط الثاني والقيد الثاني هو القدرة على ذلك. الشرط الثالث أن يتوفر من هو من أهل الدين والتقى والورع والإسلام من يحيي محله، فإن لم تجد فهذه مشكلة أخرى ستقع فيها. فالغرض المقصود هذه شروط وقيود ثلاثة في إباحة الخروج على ولي الأمر، وأن أن تأتي هذه الشروط أو تظهر هذه الشروط في هذه الساحة التي نعيش فيها بحال من الأحوال. يبقى لنا أن نرجع إلى الدائرة التي تكلمنا فيها، وأن الإجماع على أن إذا ظهر الفسق على ولي الأمر لا يجوز الخروج على ولي الأمر الفاسق بحال من الأحوال، ولو ظلم وارتوى وبغى. الأدلة على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندها قالوا يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هنا يشتكون إلى السلم، يكون الأمراء يسألوننا حقهم ولا يعطون حقنا. هذه مظلمة أم ليست مظلمة؟ مظلمة، وقع منهم الظلم والآس. أن أخرج عليهم ننابذهم كما ورد في الأحاديث الأخرى كما تبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، عليك بالصبر فقط، اسمع وأطع، عليك ما حملت وعليه ما حمل. لأن هنا الله جل وعلا قد أمرك بأمر لابد أن تؤديه، وأمره هو بأمر لابد أن يؤديه، فإن لم يؤدي فحسابه عند ربه يوم القيامة، وكل ما هو آت فهو قريب. وعرفت يوم القيامة بين يدي الله جل في علاه على كل صغير وكبير دقيق وجليل يسأل الله جل في علاه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإننا عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأيضا في الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمع وأطع وإن ضرر ظهرك وأخذ مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. يعني إيش تصلون؟ يعني إيش تدعون لهم؟ تدعون لهم هذا من فقه السلف. لذلك كان الفضيل بن عياض يقول لو علمت ان لي دعوة مخبأة عند ربي مستجابة لجعلتها في ولاة الامور. دعواتي لنفسي لا تعدوني، اما دعواتي لولاة الامور تتعدى الى الرعية بأسرهم، فان صلح ولاة الامور صلحت الرعية، وكان هذا في موازين الحسنات. لذلك قال احمد دعواتي المخبأة لولاة الامور. فلذلك قال البربهاري في كتاب السنة قال ان رأيت الرجل يدعو لولاة الامور فاعلم انه صاحب سنة، وان رأيت الرجل يدعو على ولاة الامور فاعلم انه صاحب هوى. وعجيب جدا مما طلعت عليه في كلام الحسن البصري، جاء هؤلاء الخوارج الى الحسن البصري ينعونه ويتكلمون معه بسب الولاة وبالكلام في الخروج عليهم، فقال لهم الحسن البصري كلاما من ذهب، كل واحد لابد ان يحفظ هذا الكلام. فقال لهم الحسن البصري قال امنعكم ولي الامر من الصلاة؟ قالوا لا. قال امنعكم من الزكاة؟ قالوا لا. قال امنعكم ولي الامر من الحج والعمرة؟ قالوا لا. قال اذا منعكم الدنيا فقتلتموه عليه، انتم اصحاب هوى. اذا القتال هذا ليس للدين، هو للدنيا. دينك ممكن، انت تصلي تصوم تقوم لله جل في علاه تحج تعتمر، وان كان هناك بعض المظالم، المظالم لا تنقطع حتى في قرون خيرية وقعت المظالم، وان كانت اعظم في زماننا هذا ما يأتي زمان الا الذي بعده اشر منه. دينك ممكن. فقال له الحسن البصري ما منعوك صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا عمرة؟ منعوك الدنيا فقتلتهم عليه. فأنتم تقاتلون من أجل الدنيا. فقه فقه راقي من كلام الحسن البصري. الغرض المقصود يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، تدعون لهم يعني، ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا ليس اقرارا من النبي، هذا اخبارا وليس اقرارا، لان الدعاء لولاة الامور ليس من هذه السلف بحال من الاحوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك تلعنونهم ويلعنونكم، فقالوا يا رسول الله أتلا ننابذهم يعني نخرج عليهم بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا ذاهبا بكل ما فعل هؤلاء.